استغفر الله استغفر الله ولك الحمد احسن من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. باب العقيدة. أول واجب على من كلفا تصريحه إيمانه ويعرفا مصلح فرض العين كالأحكام في الطهر والصلاة والصيام. خلاص خلاص كل كلمة منه تحتها ألف خطي. أول واجب على من كلفا. تكلمنا البارح هذا درسنا الليلة درس الثالث من شرح الأخباري كتاب الأخباري. قلنا البارح علمنا غفر الله لنا ما قلنا وما فعلنا لأن أول شيء واجب على المكلف وشرحنا لكم البارح شروط التكليف طريقة اللي نعرف بيها ويعرف بيها لقاش لأنه عاد صايم خارج من الوجه اللي عود عاد مكلف وهلو قاع مسكنين ما قراوا ولا يعرفوا الأحكام وقد عود يسالوا فيه ياسر من الرماضين وياسر من الصلوات وياسر من الواجبات لأنه مادة قاع ما فيها حلال ولا حرام. واحد إلا صلى راه صلى وإلا صام راه صام وإلا أفطر شي أفطر. إحنا يا أخوتي فينا واحدين شي قال له دين مولانا ما يعنيهم قاع لا مسلمين وتوه يابس. هذا اللي نقول لكم علمني الله أنه هو الحق. خالص من الوجه قد عود ما هو قابل ويا غير الحق لابد من ينقال لنا خلاو كامل خالق واحدين يعطيهم مولان يعودوا متربين وعمدة طيبة ويسموا ينبهوا أولادهم يعني يرباوا الأولاد على يم الطريق شافوا بعد يم التورس. وخالقين واحدين حرمهم مولانا نعوذ بالله عاشوا بين يبا ويما ما يعرفوا شي من دين مولان ومرة تعود فريق كامل ما فيها لا ولا إقامة ولا صلاة جماعة ولا يشير يقرأ القرآن ولا راجل يعلم العلم ولا في حد يسفك ولا مات الجنازة يمشي تفرصته يولدوا ويفطموا ومعايا مكتوب فوقهم الجمهورية الإسلامية ومجور انهم مسلمين وهم الإسلام اللي سامعين به لين الواحد ينفن في قبره يهو يسول عن مردة ما قطع عرف يشير هقاع من ربك ما يعرف معناها من نبيك ما يعرف النبي شنو معناها ما دينك لا سامع بالدين اصلا لا يحامل شي قد شافه الصوم يحامل شي شافه وبالتالي هو ماشي حامر دينه كامل لحمال يقول ما في الشحاف مبدلي وهذا كامل يثمو على العلماء الموريتانيين وموريتاني لأن علماء موريتاني لا من رحم ربك الواحد اللي كان تركبته الى جاهل جاي يصوله ما يعود مطابق معه ويجاوبه واما انك انت الى خليت حياه وقدات فيك النار هو ما يصدق عليك ابتغاء مرضات الله علمك ما سولت. هذا هو الياسر فينا احنا المسلمين وشهدون نتائبين مولانا وسائلين ويتوب علينا وعلى علمائنا الماتوا ومزاروا قاعدين لا يرفضنا البلاء. أمر سلمكم بالشوق وتكلموا بالشوق إياك عود جونا جو في سكينة وهدوء يسلمكم وفي واحدين قاعدين يسمعوا الله أكبر تلاو يحربوا خارجين الوقيه منا متعودين إلا التصفات يوحكوا يتمونكم يا غارني يسمعوا الله أكبر يعتبروا أنها رجاتهم مرجع وإذنهم ما هم متعودين الله أكبر يا غير ما اللي يقولوا الله أكبر بالشور بأدب وسكينة ما نعود ذوك ولا ذوك انكبروا يا غير بهدوء وبطمأنينة. طيب اذا واجب على كل واحد منا يعرف شير ايمانه السابق يرحل، لان مولانا ما بين قرابة ما حد سبحانه وتعالى. الرب رب والعبد عبد، وليس بين الخالق والمخلوق الا ان هذا ربك وانت عبده. اسمع له سلكك تعاق معاه يعذبك. الجو غنيخل. ولذلك ني تموت ترد في عن اهلك واصحابك واقربائك وتنزل في بلاد اخرى وين دار فوقك من التراب، وله هو انت ما معاك، ما هو الرب الذي خلقك وصورك الى عاد راضي عنك وكنت عارف شي اللي قالك ما عندك مشكل. ولعت مولارك كنت تعرف الله لك واولادك وقومك، هذا حالت عنهم وجيت لرب انت ما تعرفه وهو عزيز جبار. الشغل ما يخالي ما داخل معاك حد له يبوسك والله يتوجه فيك. كنت يترح كم وستك عالم قريبي قد يسلفا ويطرس لك وستك. كنت ينفر عليك عالم حد يتوسط فيك. كنت تعود الدار حاجة عالم حد يسلفها لك. وفي القبر مقطوع من كل شيء إلا رب العالمين، ما عندك ما هو رب العالمين. وعنكم بعد في الدنيا عنده لا مولانا يا غير الدنيا تعر ولا آخرة حقيقة الأمور واضحة، والدنيا لا فيها يعرف. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. تكلمت لكم البارحة للإيمان وأن الإيمان خلوا الكلام الإيمان معناه في اللغة التصديق، وحقيقته يا كل شرح النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة الحد له يتكلم على الإيمان ذهو الإيمان قاع درجات التحتاني منه حد ما يخلي شوكة فطري ويتمين يشوف شيء يؤذي الناس والله يضر بيها يقلعوا عنها لعل مسلم مولانا تدقوا شوكة والله داب بقى ولو داب. إماطة الأذى عن الطريق ميها مكبوبة قد يتردمها والله تساخرها أعظم مطروح زجاجة مطروحة رواية. وأعلى درجاته لا إله إلا الله. إذا هو قاع عمرك كامل يتفوت وانت تسول عن الإيمان. الجيل مولانا ما في التقاع شيء تعليم وفيه بليدات منه ما نكمله لهم قاع. ولذلك أنت يمور مولانا في القرآن هو آيات ما سوف مرة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ينخلعوا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته يسمعوا القرآن يزدادوا إيمانا. وليت تخوفهم من شماهم مولانا له مالك معتمدين الله على الواحد الأحد على ربهم يتوكلوا. وليت تخرص صلاتهم له ما تشجر الهجر يقيمون الصلاة. وليت تخرص مالهم له ما يزكوا ويصدقوا ولهم قابلين يبقى حق المخلوق ما أدوه والله حق لله. قال مولانا أولئك هم المؤمنون حقا الله يجعلنا منهم. ما تعلم يحجل لك الإيمان إن الإيمان اللي يربته سميه هو لك إن منون الذين إذا ذكر الله يا إن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إن المؤمن الحقيقي ياك اللي ما يشك إلى كل شيء. قال إلى شاف لأن النار عاد تعذب كلها والله الجنة تعدل كلها وشاف السماء تقلب والله التراب. لكن قال له مولانا ما يشك فيه حتى يلقى الله، لا يشك في أن الله واحد، ولا يشك في أن شريعته هي الحق، ولا يشك في صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يشك في كل ما ثبت له عن الله تعالى وعن رسوله. جابوا بيقين يقين ما يشك. قال ثم لم يرتابوا. وش عرقع من الشروط الإيمان؟ الجهاد في سبيل الله. اللي يخلق الجهاد في سبيل الله ومدى متقابل مع الكفار ورافع راية لا إله إلا الله ولا يتقاتل معهم على أن هذا عاد هذا من إيمان. ما نعلم نيجي من آية أخرى يقول إن أمالي من علامات الإيمان آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أن تعود مدى عندها نظام وأن ما فيها الفوضى ولا يحرك حد منها عن إجماع فيها مصلحة المسلمين، ما هو يقبل لنا الانضباط والاحترام وشي متعدد ومدة أمورها كاملة منظمتها ما فيها فوضى ولا تشويش. وانت ممرني يذكرن الإيمان ما رخى وما يرخي، لهو أن قاع الإيمان درجات ومعارك، ولهو هو شنه تفوت عمرك وانت من نفسك ما قد يتوقف خالد به الكفرة. يا غير المهم انك تعود كارد الصراط المستقيم الى جاك الموت يلحقك بعد بوسط الطريق وما تقطعت من الكيلوات محالي اللي انا قام فرقة اشعالها. فهمت ولا ما فهمت؟ كذلك قالوا على الجار العلماء من درى الانسان اللي مسيكين درى العقيدة هو ما عنده دليل، يعني تسونه مع ربك شنه قاعد الدليل على المولانا موجود له حاير ما يعرف. قال بعض العلماء ان المخلوقين يقول يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله وهو ما عنده دليل، يا غير بعد ما تشقم فيها ولا هو شاك ويتزعزع له ما وقابل يتردد كافيه ولا تدخل معاه في النقاشات، لان رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعود يقاتل الكفار هين يقول واحد منهم اشهد ان لا اله الا الله ما يدخل معاه في التفاصيل ولا يقول له ما دليلك ومن قال لك المولانا موجود، ها يكتفى منهم بهذه البداية. يا غرف يقريهم رايات درجات الكمال وصفات المؤمنين وعلامات الإيمان. قالوا واحدة من العلماء أصلاك يعني للي تعرف لا تشهد لا إله إلا الله، يا غرف ليس هذه الشك في أجل شك، هذا الإيمان ما هو نافع، هذا الإيمان ما هو نافع. إذن تعود فيك احتمال الشك في ربك والله في دينك والله في رجاك من عند مولانا لا تسود. انا ما لقيت التليفون تنقفر نهائيا، ما يستقبل لي حد مكالمه ولا يفتح لي واحد، اقفلوا هواتفكم سلام. لا تسموا تقطعوا علينا الكلام الامر اللي يدل على انها ماده ما هي منتظمه ما هي منضبطه، كلمه واحده كافي اسمعوا. ومعايا فهمتوا الكلام هذا ولا ما فهمتوا؟ اذا الايمان درجات، والانسان اللي يقتنع بان الله ربه لا يشرك به شيئا يا عمرو ما اقرا قاع هذا كافي، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكتفي من الاعرابيين والبودات والجوفات والناس الماحياشي الواحد من يشهد لا اله الا الله لا يطالبه بالدليل ولا يدخل معاه في النقاشات، ولان اكثر المسلمين اكثر المسلمين لا يعرفوا دليلا على ربه ما عدوا دليل. يا غير لا مقتنع عن مسألة ولا قنت له من هو صبي والله مرحلة معينة ان مولانا لا شريك له وانه واحد لا شريك له والتفاصيل ما هو لا حجب ومولانا مكتفي منه بياك سبحانه وتعالى إلى لا يتفيده قريب اكثر من ذاك ويتعمق، يا غير انك تشعله لا ما يكفيه لا لا غلط، هذا ما هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا تصحيح إيماني، وهون ناهي وضح لكم رواية خطيرة، قالوا أنك مرة تعود عقيدة صحيحة يا غير تكفر، نعوذ بالله تكفر، بس تكفر لأنك مولانا ما نجاب بعض أحكامه، وهذا اليوم يخشى من يعود هو ردة للزمن، لو تخرصوا الزمن اليوم طاري ذي شي يشبه الردة ما نقدر نقطع انه نقول انه اهل كفار يا غير بعد تشبه ذلك. شوف قالوا الابليس علمنا القرآن ان العقيدة ما هي الا اشهد ان لا اله الا الله ولا هي اشهد ان محمد رسول الله يفسه معناها وحده، ولا هو انك تعود تعرض رواية في راسك، لا بد من يعود معاها من قاد ما درقبتك اللي لقى المولانا ومستعد تعذره ولا تشقر على مولانا شمن احكامه، ينعود بعض اوامر مولانا التواقف مع انت عنها ما بيتقبلها ومشقرها قاع، اتأكد على انك خارج عن الاسلام وان مولانا ما هو قابل منك اشهده ولا هو قابل منك معرفتك للعقيدة ولا هو قابل منك صلاتك الطيبين ولا حادثك اللي تشردت فيهم، تعرفوا يا مقبول مناس ان ابليس ساكن مع الملايين عارف بالله اللي ترى يطلب مولانا ما يطلب ماهو مولانا حتى قاع ما ينادر يا شيخنا اللي لاصقين فيها واحدين وكفروا بها الناس هو قاع ما ولا حد يقول ربي فأنظرني ويطلب كما يطلب الأنبياء. الأنبياء غالبا يقولوا ربي لشدة شعورهم من قرب الرب. مولانا كأنه لاح شاعر بقرب منهم ويقولوا لا ربي ما يقولوا يا ربي غالبا لا ينادون ربهم وإنما يستعملون ربي. هو يقول ربي فأنظرني يطلب الله مولانا ويقول له نلعود دور ملواء يقول له ربي بما أغويتني عارف اللي يهدي الله مولانا واللي ضل لله مولانا إليه يطلب الأعمار يعرف اللي يكسر وليحي الله مولانا يقول له أنظرني معناها طول عمري. إليه يتكلم في المخلوقات يقول له خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا ما هو متقشمي عارف أن الخالق مولانا والرب مولانا والمالك مولانا واللي يعطي مولانا واللي يهدي مولانا واللي ضلل مولانا. إذا ما جايت ما جايت العلة من جهله بربه. يا غير عند منين امتحنوا مولانا ببعض التكاليف قالوا يا مولانا خالق شي هون أمر تربيه ما يجي على راس راعي شيء ذا يخرج اليوم لمرة تقول أنا شرفه معني عود الراشي يشبه مني لا بد من يساوى حقوق على الراشي. العود نور كيف مرسه اللي يقول مولانا اللي ذكري من الحاضر وثاني يقولوا لا بد من الساوى بينات. والله إن جار إن الراشي قوام على المراسي تقول نمرة النية لا يتعود مشريفا ملي على الراشي. والله ما خارج عمل له عدل الراشي ما عدلته هي وجي واحد ثاني وإن جار والنبي سلامة كانت له لحية كان من سنة اللحية وكانت له لحية يقول إنه هو بعد اللحية ما هو مستعد لها إطراقه وإن النوع من نسخ هو ما يديره فوج فقاع وإن ينقال إن السلامة كانت من حيث يعتبر أن يقاع إن هذا وسخ وإن هذا ما يصح. يجوا واحدين أخران يقول لك إيه تقول له العبودية خالق يا غالباطي الله يفتش عنا له موريتاني اللي منه صحيح صحيح واللي منه باطل باطل. يقول لك إيه العبودية تقاع منكر ولا هي خالق وحد قاع قال من العبيد خارجين هذا قاع مجرم. ينقال له لا رب العالمين الشرع الشرائع واجعل هناك حقوق وواجبات وين قال شمه يتخطش من أوامر الملك. ينقال له انت إبليس بذاتك أوامر الملك ما فيها ما فيها مساومة ما يليق أبدا بحال من الأحوال إن قدر يتخطى ويمر. يجي واحد يقول لك أنا الشره معنا العود ما في نعطاني سكة وأنا مالي ما ينعطاني. ينقال ورائهم الشرف أولاد النبي صدر ما تعطاروا مسكة. تجي المرأة وتقول مالي أنا ما ينعطاني إني بتم الطلق الراجل عنده أهل التطريقات وأنا مالي بيلي. هذه هي عقلية اليهود النصارى حد مسلم بالله مؤمن بالله لا بد من يخضع لأوامر الله. أما يا مولانا خالق من أحكام قابلوا وخالق منهم ما يجي على راسي إذا أنت تابع لإبليس أنت تابع لإبليس. تجي المرأة وتقول شيرهم على يعود الراجل يقدي ضاير ويعودوا عنده مرتين وهلاه وأنا ما يصح لياه ما يجعل راسي وإذا النوع ما هو من العدالة. ينقال له كيف ورب العالمين أمر بهذا وجوزه. يا غار نقد نقوله لا بد من العدالة ونقد نقوله ما يتزوج يكون لقاه يقد يعدل بين زوجاته ونقوله على العبد ما يهبت ملكي طني باطل وإن لقاه يدعى أنه مالك لقاه ينقال عليك بالدليل وإن العبودية هم ريتانياس منها شمل قفرة ولا أساس له من الصحة وإنه باطل فنفتش حتى نميز الخبيث من الطيب. أما أني نسخر قاع ونقول إني قاع لا وجود له ولا معنى له وإنه جريمة إذا نترد على الله أحكامه. أنت شمالك التوى إبليس اللي ينقال له منارة السجارة ما نحد رقاه بحال من الأحوال. إذا العالم اليوم ماشى فيه فكرة يهودية ونصرانية وأحكام مولانا لا بد من تمجس فيها الحقيقة. ذاك اللي يرضي مولانا على الرأس والعين وذاك اللي باطل مرفوض الرأس وجاي من الشرفة. ما قادلنا إلى قالوا ولي ولا قادلنا إلى قالوا الشريف ولا قادلنا إلى قالوا الخيمة كبيرة. الحق حق والباطل باطل. اما اللي خلط الامور وليس عدل بعض ما كذا لك ضلال وباطل وخطير جدا في الامه المحمديه. اذا يلا عود لك اشعار فرن ولاقرا الشريعه وحدا لا ما يكفي وانه مجرد عنسه تقول ان بعض احكام مولانا ما بيسمعها وانه مولانا ما لنا قاعد لمشقها على مولانا ان قاعد لماذا انا يصورني بعض الناس يقول لي لماذا الشريعه تعطي شلا لماذا مولانا يقول كذا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يواسي كذا لماذا الشريعه قبل ما تعدل كذا هذا عاد اعتراض على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. مولاه ما تلقى النقاش معها عاد مضيعه للوقت. انتبهوا يا عباد الله لا تخلوا اني لكم نذير مبين. هاي حقائق مره لكن لا بد من نبهاكم سابق الموت كامل ويعود العرض على الله في يوم لا تخفى منا خافي. سمعتوا يا ما سمعت واحد تقول له هذا قالوا مولانا يقول لك كيفاش ومره يقول لك العاد قالوا مولانا ماني معدله ومره تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم راعيك في الدار يصا يقول لك انه لا يشعل راسه وسوى قاعده الشريعه. نمره لي قال لا تقعد في دارها وقال له ها ما تمشي معه بطريقه شرعيه تقول لك إلى عادة قالت الشريعة أنها كافرة بالشريعة ضحت هذا شراه. ولذلك أحلالكم سيتي تسمعوا حضركم موريتاني مجيور المقاعشة من يوم اللي استقلت موريتاني وعطات سنوات خالق شيء قال له جراءة أهل الباطل تزداد وضعف العلماء عن قول الحق يضعف يزداد لا تكاد تجد عالما يصدع بالحق ويقول للفاجر أنت فاجر وللضال هيا ضال وللعاصي هيا عاصي وللكاذب هذا كاذب وللزاني هيا زاني فيصرح للناس بالحقيقة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. علماءنا اليوم إلا من رحم ربك واحد تصنته في الإذاعة والتلفزة ويصب لك العلم يا غارنية الحق ولا الحق لا الوضي هو لك يترفرف ولا قاع ما يتواسع ولا قاع ما هو يا الله ولا قاع ما هو زين علينا وهذا بلادنا ما تعرفه هذا بعد طاري النقاع وهذا بك هو لك يتخشش لا يجيه رواه إذا تكلم في الأمور العادية هو لك مهريس وإذا كانت المسألة من أجل مصارحة هو حتى ورك الصداء مش عطاط الموريتاني وتلحقهم ما هم قادرين يطيحوا في اخلاق الزنات. الواحد ما يتكلم بعبارة فهم اذا يتكلم عن الزنا يقولهم العلاقة الجنسية والعفاف والعلاقة البريئة والحفاظ على العلاقة الجنسية 99 هم موريتاني ما يسمع قاعد الجنسية قال لك العلاقة الجنسية ما تعرفها قاعد وين قال لك الطهارة الزوجية يصنع الطهارة الزوجية قاعد لي برا ما يعرفوه ومعلى هين عود شري لهم لك ماكنين في الانسات هين عود يتعلق بالانسات وما حاقرين عنسوكم من الانسات وعنسوكم من الحلاقة لهم لكم في الحلاقة تبارك الله مجاهدين لا يخافون لو ما ترين ونية الحقوق الزنا في الفروج لهم لك يتمثل ويعبروا عبارات داخل الظلم خايفين لا يطيح بأخلاق أهل الزنا. يا ما ينقال الناس الصريح العبارة يا موريتاني لا تخلوا بكم الزنا وسابق هاير صرفونه في لاعة موريتاني لعياط غران يا لكم تعدلوا الفحص عن السداء والفحص جيد ومفيد ونتائجه والسري وواقعه سابق قاعد تقول انه يفحص ما تحيطوا على بقية محمد صلى الله عليه وسلم لا تخلن بها الزنا وبها الشرب الخمر وبها المخدرات وبها قلة كذا اللي باري من الساعة اللي استقلت موريتاني باري هم مسخات ويباريها ملوثات ونسات الشيء الواحد تحسن بهم 30 راكب و30 طفل و30 طفلة ما قط الانسات ضر ترقاش ولا قط موس ضر رقاش والقصاص الناس مناهم ذات البر قصاص يا غير عد من يمتعب وتمدع على وامر مناه وسلط عليها الحديد وسلط عليها البريد وسلط عليها الحفيد وعاد داخل ضيقة وعاد ماكلة بالانسات لا ذنب الانسات ذنب الانسان اللي يعصي رب العالمين وهم عدل الفحوص ليستفر على الوجوه. يا الله مدى الصالح تقول حق على نيته اياك اللي منها متقي مولانا ينقاذ الواقع واللي عاصم ولا روم التهكي جاي من يشيب له. هاي فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ الأمور تعود واضحة كامل. إذا تصحيح إيمانه وأن يعرف ما يصلح به فرض عينه. وتكلمنا لكم ذلك على فروض الكفاية وفروض العين والفرق بينات. ضار قصة نهي نتقدموا إلى البيت الموالي. قولوا أوقفين انت قراه يسمعوك السمعوا البيت الناهي نبدو به الآن. واجب حضر حدود الحي والنقض عند أمره والنهي وواجب توصنت وواجب حضر حدود الحي حفوة وواجب حضر حدود الحي بالوقف عند أمره والنهي واجب قال إن واجب علينا ما نحفظ ما هننطع هذه حفظ حدود الحي واجب علينا نحفظ حدود رب العالمين. إن لله حدودا فلا تعتدوها ونواهي فلا تنتهكوها وأوامر فامتثلوها. مولانا يقول رواية كافي ثم أركوا ولله المثل الأعلى. واحد منكم من يتخطط إشارة البوليس والله حكم الجندرمري يتم قلبه يدرس ان يقطع كلام الكيل ويخرص على الفاه خايف لعله يطارد ويرومر وتسجسر وتقبض الوتر تسحب البرمة. هذا اللي يخلق لك من مخلوق اللي تخطى يتحك ماسه. شلون يتعدل مع رب العالمين اللي من عمرك كامل تتخطى حك ماسه؟ معناها وقتك متعاقب مع اوامر الملك يا ريتك تعرف انك عرضت نفسه للخطأ نفسك للخطأ. هالو بعد قد تهرب عنهم قد توقف جاء في الوسائل ما عرفهم من يصدي وحكمات الملك ما قد تهرب لأن أعلامك تشهد عليك. قال إن واجب علينا حفظ حدود الحي معناها إن نوقف عن دوامر مولانا ما نزيله. قالت إن الشريعة عرفوا كل عضو من أعضاء الوضوى قرفوا عليها ثلاثة. قالوا إنك ينزيد بالرابعة تعود عصيت ربك. قالت لك الشريعة الظهر ربعة باص انت قلتان انه يتقرب المولانا بخمسة تبطل صلاتك. قالت لك الشريعة رمضان قلتان رمضان هاي مستنقصه. قال لك عصيت ربك وذا العدر تطلعت به عليك في كتيرة من المعاصي. قال لي مولانا اعلني العدر تسبيح اصلا معناها العدر كيا التحيات الى اقباطان عدرت فيهم رد من راسي. ان قال لك عصيت ربك ما تزيد. قالوا يا وسي وشنو إنين تزيد تعصي وإنين تنقص تعصي. قالوا لأن الزيادة تقر فيه إلا حد فقير. التبارك إلينا مثلا يعود تاجر يسال فيك 100,000 وإنت تخلص تعطيه 100 و500 تعطيه 100,000 وتقول له هيا 500 كبه تقر فيه ويتم حاكم مارتك ويتم يسلف لك بيلي 500 فاصل بيشري بيشري. لكن رب العالمين يزيد على ذلك قال لك هو غني عنك انت وعن عبادتك فلا يقبل منك الزيادة ولا يقبل منك النقصان. ليك الزيادة يقد يقبلها المخلوق الفقير ولكن ربنا غني كريم. إنين يقول لك لا تعدل كذا ما في جوقة. إنين يقول لك عدل كذا أضبط إن قال لك ولا تزيد ولا تقص لأن الله غني عنك وعن عملي. إذا الواجب علينا حفظ حدود الحج اللي هو نوقف عند حدود الله تعالى. شي قالوا لنا ما نتخطوا شي انصقنا عنه الشريعة نصقنا عنه قالنا لا تعدلوه لا تعدلوه. واسمعوا رواية ما يحافظ مخلوق على حدود الله ويفوت 24 ساعة ما هو ولي من أولياء الله. يعني تمضى عليك 24 ساعة انت ما عصيت ربك ونيتك انك ابتم الله ماصل تفطن على ان رب العالمين تجيك علامات على ان الملك عاد قريب منك. يحرق عليك أمريك نسيم الرضا وعلامة القبول. ما تمضي من الليلة ذي الليلة جاية وانت من نفسك حابس أعضاءك ونيتك لأنك مصالح مع مولانا ما في تتعدل معصية لا تمتقر للقال ويرشاب الشريعة وتعدلوا. إذا علم الله منك الصدقة ما تفوت 24 ساعة ما لو حاركين عليك علامات الرضا والقبول. لأن المخلوق إن يقبل على الله حق عنده يجد الله قريبا مجيب أقرب لقاء من الذي يصور. ولذلك قال مولانا وإذا سألك عبادي قال إنهم إنه وإذا سألك عبادي عني انها ينقضى منها ان المخلوق ينعود عادي دور مولانا، انك يارتك تقول له الدور وقع هو قرب لك من هذا، كون انك انت الدور هو قاع قرب لك من الدور، ويعود الصماء دوره يطلبه، قول انه دور يعطيه الاجابه يا غير لا تقول انه قريب. هذا ما هو واضح، هما في ايتين هما قاعدين حد كامل دار عند مولانا شيء يشبه يا غير ما هم معه. قال وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، ليك ادعوني ولا استجب يا غير ما قالوا انه قريب. يا غير عند ريشات واذا سالك معناها يا رسولي ان يجيك حد يدور قربي والله كلا وعاد متوجه لي ودور مرضاتي، عجل عليه قول له على انه هو للعاد متوجه شوري فانا قريب منه مجيب. يفهمتوه الله ما ادخلكم. وليالك قالوا انك يني تعود دارك عدت كاثر توفتك وعدت التوب المولانا وحق عندك اتمونك عرف المولانا هو قادر توفتك، لو عاد ما هنو مولانا راضي منك التوبة ما يوفقك قاعد التوب. توبونا كاملين المولان، اللهم توبنا إليك فتوب علينا. واجب الحفظ حدود الحي، خط البيت عقاب البيت، عقاب البيت بالوقف عند أمره والنهي. أنا واجب علينا نوقف عن ذاك اللي حددنا، إلا قال إن عدلوا نعدلوا لا نزيدوا، وإلا قال إن لا تعدلوا نوقفوا. تم حد يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ملك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين. يتم حد يسأل الملك دائما إنه يعاون ويهديه ويسهل عليه الطاعات ويعدل ممن ييسره لليسرى، اللهم اجعلنا منه. قال إن نوقف عند أمره والنهي، إن يقول إن مولانا لا تعدلوا ما في الشوق، إن يقول إن عدلوا نقوم دفاع عدلوا، وافضلنا عنده ذاك اللي عدل بالعجل. بهاللي مولانا جاء في القرآن كلمتين سابقوا سارعوا، سابقوا تدل على انك من السابق مع وحدي، قال لك المسابقة معناه انك مترشحين معك وحدي، وسارعوا تدل على العجل وتو، معناها يا عبادي يقوموا دفاع وعاكم اعرفوا لكم معاكم محدين اما اللي دفاع حاولوا تعودوهم الاولي. سابقوا سارعوا، هل ماطح الخير؟ اللهم اجعلنا منهم. نعم ايوا قول البيت روخا. واجب حفظ حدود الحي بالوقف عند امره والنهي، نعم، ان يتوب قبل سخط الله سبحانه عليه بالمناهي. قال ان واجب على كل واحد منا يتوب المولانا قبل ان يسخط عليه ربنا سبحانه، نعوذ بالله من سخطه. قال ان واجب على كل رقاه منا يقاف يتوب المولانا سابي يغضب الملك. قالوا المخلوق عود كان راق غافل عن مولانا، وبعد مولانا عاطيه العافية هو راقد عنه، وعاطيه القوة البدنية هو غافل عنه، وقاعد عن الصلاة هو غافل عنه، وعاطيه العافية فعطيته ذريته هو غافل عنه، وعاطيه الهواء لمونك هواء البارد وهو غافل عنه، وعاطيه القمر يلوله هو غافل عنه، وعاطيه نعمة البصر وهو غافل عنه، وعاطيه نعمة الوذنين وهو غافل عنه، ويتكلم عن ناس وما بيذكر مولانا، ويقوطر شاه جايس مهمات الدنيا وما بيقيس المسيد، معناها هو من نفسه معطل يا كامل. وسبحان من لا ينساني وأنا ناسي الله، ينظر الله إليك ليلا ونهار وانت غافل عنه، ومعي هو نعمته مصبوب عليك. ولذلك يقول مولانا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما تعرف فيه ما هو شي متعدل، لماذا تعدل لي النوع السامحك ونكبرك حتى اني ما نكتب عليك ما حدك تغير لأنك متبيع عرص اني تعود عتبلغة شدة هو عاد لباس وعاد بو 18 سنة وعاد فاتح لباتيك وعاد نتزوج وعاد الروح. ان قال له ويوان ان اتصب شخصيتك، هذه الشخصية حضر فيها ربك، هذه قوة الشباب ديرها مرضات الملك، هذه قوة الفكر ديرها في العباد، هذه قوة الاقلم والرجلة دي لها بشي متعد، هذه قوة الذكاء قربها الشريعة. معناها ما يعصي الملك يكون مخلوق ما فيه خير. حد كان شفتوه يعصي الملك قال شوها عرفون انه خطير وانه متعرض لياسر، وليالي كانين قالوا انا بعض المخالق انه نعود في سكرات الموت يفرحنا ذات، لانه عندما نشوف ملك الموت مرة يناعتروا حاله ويناعتروا قلة ادبه مع الملك، لانه يعرف انه ينعتروا يكون ينعتروا مهابة الملك وانه كرمه عدلوا عدلوا انه يمشي لحرق من وجهه ويعود عاد مدلي وجهه بشدة الكسحة من الملك. كسحة بيه اللي يشبر عند الملككم على هو ما هو ادي ما هو متأدي من ما يعرف. نسأل الله العافية والسلام. التوبة قال انه واجب على كل واحد منا يتوب. ما معنى التوبة؟ التوبة معناها في اللغة الرجوع، تاب معناها رجع، معناها رجعت. اما حد ما هترجع عن رواية هذا لقاه اللي يعود قاعد يتنهول ومعاه يقول يا ربي تايب لك، هذا قاعد ما هو عارف التوبة تنقال له. التوبة معناها حد اهرب، اهرب عن شكان يعدله خلاه وعاد خايف منه. اما تعود تعدله وتقول يا ربي تايب لك، جاء في الحديث الذي رواه ابو داود أن الذي يتوب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. أن لقاه اللي يقول يا ربي تايب لك وهو متبارك مع الذنب عدره، أنه كأنه جوق في حضرة الملك الأعلى. أنها لقاه معصية وعات مدوب لقاه. أنت قاعد مع أجنبية تشرب عندها تاي يعطيك المحور، وقاعد في مجلس ما يرضي الملك، وتخرص فوشه ما من حقك تخرصه، وتصنت الاردين والجيتار داخل في بحر من معاصي، ومعنا تقول يا ربي تايب لك، تلال على يبقى شريمة ما درتها على راسك. الذي يتوب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. التوبة معناها الرجوع، ترفع عندك تمعدل بحالي. اما ما حدك معدلو ما تبت المولاي لم تبسانك كذبت وتجرأت على الله. وقالوا العلماء لانها حقيقة انها عندها اسبع مسائل. شن هما؟ انك لابد لك من تترك الذنب اذا كنت تاركه. انا قاعد تأكد في قلبك انك تاركه كلية، وعاربك تندم عليه معناها تتأسف ويبقى قلبك يوجعك. ذاك من عصير الإقراريف وذاك من وجيع القلب يخلي لك منه شكل مضاعف، لأنك تذكرت أنك عرضت نفسك لغضب الله وعذاب الله. وسابق يا أخوتي نقول لكم هذا لا تفهموا ذا النقراية، هذا هو حارنا كامل. واحد يمشي من عند اهله انه جاي صغير قعدوا به خرص يدروه لا يوخر منه، يعني انه هو خرص ملك الموت. واحد يتم قاعد يرد مع واحدين يعدل معاهم يلعب معاهم مرياس، يعني قالوا الوي وي وي معدل انه حي له يابس. واحد واخذ على حكمة من الحكمات تلاو يوقفوها بيوقف، يعني يتخطاهم له المخلوق في سكرات الموت. واحد يركف وتئ ويقول لك ونين تقول له اتقى مولانا ما يتوصي، يقول لك ما انا جاي فاقبر. يعقب قاع هو والباساج اللي معاه تنفر عليهم الوتئ وتخلط اعظام الامرأة الاجنبية معاه من ادم الكاني جوق معاه، يعني يعقبوا ينداروا في نقر الاقبر ما تقدر يتصل بيناتهم. ان قالوا هذا هو كلامك اللي كنت تقول انكم ماكم مجتمعين في قبر، من قال هالك؟ انت ما تعرف قدرة الملك لا يديرك فاش، ماكم جايين في قبر من قال هذاك يعطيك الاخر؟ ما جيه لكم مولانا يتخلطوا اعوامهم هذو الاشارب اللي قال مولانا ما يجابروا، يتموا يشوقوا في القرن وتاني تعود قاع تطحن وتجمعهم ولا يوخهم الفم يكون كترة من اللحم والاعظام، ويعقبوا يندفنوا بين واحدة ما قاد يفرق منها. الى وقفوا عليهم ملائكة ربهم اخلاق شله عدل، إن قالوا هذا بعد قط قال لك في الدنيا وقلت تعالى انكم ماكم جاهزين في قبر، شوف ما شيه لكم مولانا. ايه ما يعرف مولانا جريء، حد يعرف مولانا واطي على القراع واطي على قلبه. ومعناها ما فيكم ما حد يفلش الموت عاد تجي قاع بلا سبب. موريتاني ما كان يموت فيها رقاج بلا سبب الا قليلا، طاق حتى الموت فيها لا مشجرة. واحد مجندي، واحد به البرود، واحد به الضغط، واحد به القرحة المعدية، واحد به البرود، واحد به مصران زايد، واحد به كذا، واحد به السيداء، واحد به الجاشوش، واحد به كذا، واحد قاع قالب لطباء. إن قالوا لين عدت انت قالب القلابة ما بتسمع النصيحة، دور السلط عليك بلائي حجر لطباء. قال لي واحد من التلاميذ نعوذ بالله، انه في واحد يعرفه ملحد من موريتاني يرين السمال الديني بالطراس وشاعر قاعد له المراد وانه تم ورايا كنين يشبروا يوالف لقر المسيل يقرأ مصحف ولا نعرف كان وعاد بالحيط وعاد يعويش ومات له كيفوت انه حاز عليه مشبه به يقرأ ما هو ظاين انه هو به الحاد وخزه حاز عليه وقرأ منه مدر ويد وسلم عليه قالوا السلام قالوا عليكم السلام قالوا انت هو العارف قالوا قالوا انت فلان والفلان هو صاحبه اصلا قالوا اه قالوا يا خي انت فلان حد يخرص ويتأمل في له ومال واتره قالوا انت كذا لهوار المخلوق عاد حكما قاعد في المسجد وقراي للقرآن ويقرأ المصحب واحد ما هو ابحر هو للإطرال وهو شره قال سول عنه هوار المخلوق عاد لله هو اياكم كان نين قالوا يتقى مولاني بطرس ويقوم قاع بالمجلس ونين يشتدروا اخبار الدين يحدر لله الجوقة وهذا رهواركم موجود في الصالة وهات وموجود في الديار وموجود في الوتات وموجود في الخيام وموجود في واحدين من المسؤولين وموجود في واحدين من التجار وموجود في واحدين من أولاد الخيام الكبارات في واحدين ما لدين ملارة ما هم عدرين به من قارة يرى لا تخلوا اعترفوا بالحق وقيموا العياط عليهلكم مولادكم وخوتكم قال انه عقب سول عنه رايات سول عنه هو من التشهي قالوا لك ما عليه تنقصته قالوا ما قالوا معيد نعيدكم ذاك الراس اللي كان يبطقع يسخر من الدين معيد نعيدكم سلط الله عليه مرضا في دماغه فراسه عيد نعيدكم وانه وهنه ملالي من الدنيا هو عنده قدر من الماء وانه مشاف العياب الله في جميع المصحات والمستشفيات وطور الاطباء في العالم يدور كانوا يشبر له دواء ما قد نعرف لدائه من دواء قالوا العلماء انك اهين تعود كنت تعصي مولانا ومتكبر على اوامر مولانا بعض اعضاءك بعض جوارحك ايدك مثلا والله وجهك والله سرك والله كذا انك ذاك العضو اللي دائما الدين جعله ضحكة عندك به انه يركز عليه عياب الملك ويجيه البلاء سابق البقية الاخرى اللي تعود زاني يجي البلاء لفرجك سابق اعضائك واللي تعود كلا يجيك كلا ولذلك قالوا على الملك اخرك يعود ما بيزكي ان عادة الناس اللي عندها المال ولا تزكي انني تشوف رقا جاي من الفقراء وهي ما تزكي على انها تخلط له بين الحتمسين قال من واحد يشوف رقا جاج وفقير يدور السكاء لان يخرص ويتلفت عنه عاقل وجهه كلا يقول له ما هو شي ما هو شي حز ونونين من يتلفت عنه بوجهه عبده انه يعطيه بشاكلته انه يعرف انه ما بمعاه يقول له يا اخويا صدقوا علينا والله اعطونا شي لما قاعد يعطيه الله وياك يقنط ان قال مولانا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم ايوة شو عدلوا فتقوى بها جباههم لاكل وجهه اللي يسخر وما بيخضع وما بيتقبل الفقراء يكول وجهه ويكول جنبه ويكول ظهره مع انه هو حاط به النار من جميع النواه ان قالوا هذه الحالة اللي كنت تعدل في دار الدنيا ما بتخضع بها شوف العذاب وركز لك عليه والخارج الوحدين ان قال لهم الحد يبطر ويصاتهم يقول مولانا ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ان العذاب يركز على اعضائك بقدر معصيتك لرب العالمين ثم يفهمون ولا ما فهمتم التوبة إذا نسمعوها، التوبة معناها الرجوع إلى الله، ومعناها في الحقيقة معناها الرجوع عن عمل حرام إلى عمل حلال، تترك للي منهي عنه وتعدل للي ينجى. لا، هو التوبة يغار شروطها سبعة تقريبا. واحدة، الندم على ما فات، تندم على أنك تعدل. عقبك تنوع لأنك ما تتعدل، عقبك تترك حالا، عقبك إلى عدم تعلق بالمخالق. واحد يقبل طروف الله ردها له، اقبط له بقرة اعطيها له، سابق تلزم لك يوم القيامة ما فيه نبقى، وسابق تلزم الفضل يوم القيامة ما فيه دينار ولا درهم. وني يوم القيامة يجي طالبك بحقوق وده ما عندك باش تخلصه، يقول مولانا الملائكة يقبلوا من حسنات الأمراض من يسال فيه الدي ويسال فيه الحقوق، يقبلوا من حسنات وخلصوا المخالق لأن ما موجودة ما هو الحسنات، يتم يقبلون الحسنات لكن ما يبقى عندك حسنة واحدة. يقول له يا مولانا من هذا الفرق وحصلاته والناس هي تتعايط الدور حقوقه، يقول لهم اقبوا من السيئات يا من هذا بالكاري السار الدي، هاي من هذا من اللي مولوم اقبوا من السيئات وديروها على يا من هذا من يزداد علامة. قصوا رؤوسكم مثلتكم في دار الدنيا اذا نردوا الموارم الى اهلها. الى عدقط زريت مولاد خيمته، زريت مولاد خيمته، وهذا قاع من اخطرها. تجي يوم القيامة هو أنت يسال فيك حقين، واحد منهم حق الله لأنه نهاك عن الزنا فزنيت، والثاني حق هذا المخلوقين قال لك شوف أراه قاع مولاني قد يعفي عنك ذا قاع يا غير خالك شين، قال له حق ذا المخلوق اللي تخرت على مولات خيمته أخبارك، وإن قال هيا المرة الزاني أخبارك من الدخل على المخلوق ولد ما هو ولد. فهي تقول المولان لهو أنت داخل ضيقة قاع من هذا اللي تقول قط سنيت والله قعدت مع مولات خيمته والله كلا، تعال له قول له انا طالب منك تسمح لي. اذا غديت صارحه وعدت فارش منه صارحه، ياك يسمح لك لانه يعرف يسامح لك، ولعد خايف تقوم براسكم في ترى وديقه، قول له قط عدلت لك شيار ما قد نقول له خايف من بأسك، يا غير عدلت لك بي الجهد وبي المعصيه واركان الشهد علي اني تايب المولانا وجايك انت ندورك انك تسمح لي حقك، نزلنا في دار الدنيا بي اللي ما عند الشريعة على بالله ياك يسمحوا لك. وإن جاء الراجل ويقول المولاد خيمت واسمحوني لأني كنت ما ممشي لك شو لا نصير عليك، وإن جاء الراجل شاكي من مولاد خيمت يا مولانا ذي المرة عدرت له وعدرت له، يا غير ما تشوف ملحفة في المرصة ولا تشوف راجل مداير شارلي ولا تشوف واحد حارك ما هي لاصقة فيه وتصبح من تعمت ما بيها تسمع لي، يا مولانا احكم بيني وبينها فقد ظلمتني. وهكذا ما يبقى مخلوق ماذا هو يطالب حقه في المخلوق له. اذا لا بد ان تتفقد حتى اللائحة بالظلم المظالم اللي بينك مع المخالق، فترد الى كل من ظلمته ما ظلمته فيه، او تطلب منه ان يسمح لك. الى عاد مات ترجع مباشرة وتعطيها لأولاده ليولهو، تقبل جماعة من أولاده الى عاد وأولاده وحدين والله ولو الكبير، وتربط جماعة وتقول هم الشهدوا علي على هذا شي يسال فيه الوارد الراجل وراني أديتونه في دار الدنيا العت ما عنده ورثة والله ما أجبرت هم الله مرده ما كلام ما قديت على روح الأرواي صدق به ودير إلى عاد مال صدق به بنيت له يحول على حساب ذاك المخلوق إلى عاد مال مثلا وإلى عاد عرض تم سأله مولانا المغفرة ياك يوم القيامة إلى ترى يقبل حقه يقول يا رب العالمين هذا من ادم الثالث يا من ادم يا غير ملي هو كان يسلم مولانا المغفرة لترها عنه الذنوب اياك مولانا يجمع بين مالك وما عليك كلكم من اعطاله الحق. المسألة الاخرى قالوا عنه من شروط التوبة ايضا اياك تعود صحيحة ان تكون مخلصة لله تعالى، فالتوبة يعود مولاها بي خايف من العار لعل ينفح والله خايف من كذا والله بي السحوة من اروابي، لا يقبل الله تلك التوبة لأن التوبة ما تقبل يكون يعاد خالص لوجه الله تعالى. المارة أخرى شنه هو أنك تعود ما فتعته مرض الموت، المخلوق من ساعة اللي يفطن الملك الموت جايو إلى تاب إلى الله توبة ملء السماوات وملء الأرض ترد عليه، ولا قال لا إله إلا الله قالوا مردود عليه، ولا قال مستعد صدق بماله قالوا مردود عليه، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لا يقبل الله التوبة عند الغرارة. حد عاد يرد القر، متى قاد يزوج لطعام، عاد الأطباء قانطين منه، المخلوق يتهيأ للقاء ربه، ينفر عنه شيء قال وتوبوا إليه. كذلك أيضا إن تطلع الشمس من قبله، إذا طلعت الشمس من جهة الغروب معناها من جهة الغرب، يغلق باب التوبة. إذا هذه واسمع مسائل لا بد أن يعود كل واحد منا حاس بهم ويكتبهم الليلة أفكارنا ويكتبهم عنده مذكرة. إياك تم يخرص إذا قال توبوا إليك يوزنها، كان فيها ذي المباير والله هي قاعة توبوا ما يخارق قاعة. إذا هذه واسمع مسائل كل واحد منكم يضبطها. إياك عود بعد يعرف تايب لك، وقروها لعلياتكم، وقروها لمناتكم، وقروها لباتكم، وقروها لخوتكم، وقروها لمعارفكم، وقروها ذروتات. إياك مولانا يهدي عليك ولو مخلوق واحد، لعل الله أن يكتب لك بها سعادة. اسمعتوا الشروط السبعة؟ طيب الحمد لله، هذه الشروط أضبطوها وأحياوا عليها وموتوا عليها، إن شاء الله نجابروا في محشر وربنا راضي عنا إن شاء الله. أيوة، قالوا العلماء أن التوبة على ثلاثة أنواع، والله قال أربعة، هذا ما لي رواية أخرى. التوبة لهذه أربع أنواع، شنو هي؟ إيه اسمعوا، التوبة من الكفر حتى كان كافر وتاب من الكفر وعاد مثلا مستعد يكفر، هذه توبة من الكفر إلى الإسلام. توبة من المعاصي وها معاد عدل الله طاعة، الكلام هذا فاهمينه؟ التوبة الثالثة توبة من البدعة إلى السنة، تعود شكام المطر في الدين ما تعدل من الدين ألا مسألة هابت عنها دليل. التوبة الرابعة عند بعض العلماء التوبة من الغفلة عن الله، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماركم سامعين به والله قاع إن شاء الله عارفينه، يحاسار مولانا يحشرنا في زمرته ويجعلنا تحت لوائه ويكرمنا بأعظم شفاعة ويجعلنا قاع من الشافعين المشفعين. قالوا علم النبي صلى الله عليه وسلم اشملاك ينيا وخلم الدوش، تعرفوا الدوش ينيا وخلم الكبنة، انه يقول غفرانك، ما يقول غفرانك انت النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المغفرة من براس من الدوش كذا. قالوا لانه الدقائق اللي فوت من قرب الدوش ما يقدر يذكر مولانا به اللي في حارة قضاء الحاجة، يخاف لعل ان يسأله الله عن تلك اللحظات التي لم يذكر الله فيها. ما عل تمضى عليك منيت لسانك ما هو متبارك يذكر، عرف انك اللحظات مسؤول عنها. ولذلك جاء في الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله قبل ان يسأل عن اربع، ومنها عن عمره فيما اثناه، عمرك كامل اي دقيقة منه مشات وحلت فات. مولانا يقول لك وما خلقت الجن والإنس الا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كاملة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ما كن فاطرين رقاه لكن يوفى من الصلاة والكلمة شكو استغفروا استغفروا لأنك مرة تقول الله أكبر ساهي وتعود تقرأ الفاتحة وانت ساهي وتقرأ السورة وانت ساهي قاعد ترقلي بوتيقك، ومرة تقول سمع الله لمن حمده وانت تتخمم في الوتن توقفت أمري. إذا انت شفتك تحرك فصلة وانت قاعد لا خطوة وايب لا بيتري، انت تتحرك في عبادة جنازة ما فيها حياة، وبالتالي تعود صلاتك قاعد لا نوع من الرس عاد يندار لك ورا الصلاة استغفر الله، لأن الصلاة قد تكون قاع شراء قاع تقعد وتوقف وتقول ومعادة تقول الله أكبر وهو لعاد أكبر عندك توفي عنك الخواطر الأخرى. ثم لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ إذا عرفت أن التوبة من الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الغفلة إلى التذكر وذكر الله جل وعلا. ايوه قول بقية البيت لو خركانا الشرش مو شوي. يكف والإقلاع عن غير الحسد ولا يؤخر ويقول حتى تعن هداية الله فذاك منه. أيوه خلاص خلاص كافي كافي. قال إن خالق مسألة طرها لنا، قال إن إنه حرام على رجال يوخر التوبة ويقول مماركيني يوثقني مولانا والله أنت نكبر حالين العود عد شيباني دور إن شاء الله نسكن في المسي والله دور نكفر من الاستغفاء إنك علمت إنك مشقي علامة المولانا خالك معناها أنه لا يريد بك خيرا. علامة المولانا لا يريد به خير هو إن تعود ما تعدى الزل ما قمت مطرطق التوب المولانا وترجع عنها وتعتذر المولانا ويظهر فيك أنك راجع لها ونيت عود توخرها وتقول أنا لا كلا تاك مارت أنك مالك من أهل الخير. أيوة قالوا العلماء ملاحظة غريبة ما نقلنا على المشروط التوبة الندم على المعصية وانك يتألم قلبك منها وانك نيتك ما تترجع لها. قالوا انك ورا لكن انت اخطر بك المعصية ولا هو انت متمونك بها وانت تتألمت منها وتفقرت منها ورا لك عاد تخطر بك له متمونك بها معناها انك نقضت العهد مع ربك وانك عليك ان تتوب من جديد لان خالق عقدة من العقدات الخيط العهد العدر تقبيل مع الملك ارانك الخيط. قالوا مجرد الطمأنينة والتلذذ بالمعصية عند تذكرها بعد التوبة الأصلية ذلك ذنب عظيم ونقض للعهد جسيم وعلى العبد أن يبادر بالتوبة واللجوء إلى الله. إن قالوا أرانا كان قطع العهد مع الملك اللي عدت إكساء. قالوا الخالق واحد إن قالوا الحسن بن علي رضي الله عنه وارث فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء بنت المصطفى وكذا صلى الله عليه وسلم ولدها الحسن بن علي بن أبي طالب قال ذلك أشوف كراهي ديال الكامل يا مولانا يا أحرم سهل اجعلنا طيبين واحشرنا مع الطيبين ووالينا الطيبات والطيبين. قالوا على خالد مرة وحاز عن ياك اللي تلعب وقعد لها عنهم وهو يبكي وقف عليهم راسي وقعه عارفه انه شافوا التركة قاموا يجروا عن لعبهم ما علم يرى هو الطفيل الصغير ما هو كبير هو وقعد مرقبهم يبكي حاز عليه قال له ايه اخو ايه خرصوا هو التركة ويسخي. قال له تشم بكي قال له مبكيني خوف النار. قال له تبكي من النار وانت قاع ما تبلغ تنتهي الشري اخويا قدك قاع ما يخاف من النار عقليتك يا عقلية موريتاني موريتاني لك حد صغير يشجعه لا يعصي مولانا حتى ويقول له الشباب قاع شعبة من الجنون ويشير ما حد صغير خير لا يعد مخسور اخبار يخلى يمشي على وجهه والتركة لا بد له من العبث وخلي عنك التركة يلعب وخلي عنك امنات لا يلعبوا. احنا موريتانيا الرب شاشرتنا على مخالفة الشريعة الواضحة اني يا رباه ولادنا ما هم قادرين يتراوين فقط مع المعاصي الا من رحم ربك. قالوا شبكي كنت يشير حد قالوا صغير شبكي مخايف من النارات. قالوا شفت امي قالوا شفتها انت لتنصب وتلتقدي النار اول شي تحكم فيه النار الحطب الرقيق وسمعت مولانا يقول ان النار انها تنقد بارواقيه الاحجار وخفت قالوا لعل نعود انا قاع بي اللي سقير تحكم فيا النار سابق لخشب القمر سابق قاع المكلفين من دار وحرد لغرس. وجاء الراجل عادي يبكي قال راها من هذه الكتبة غريبة قال له شفت النار اول شي تحكم فيه السقير مولي كبير اللي تعدر الصحريقة كبيرة. إن قال جيبوا ذوك خشب الرجال الكبار جيبوا ذوك الخشب المابي وليالك شبه مولانا المنافقين قال كأنهم خشب مدع خشبايا من أروقي قايت النار تنطرح فيه نعوذ بالله من سوء القضاء. قالنا واجب علينا التوبة المولانا وآخر التوبة. وقالوا العلماء إن فيه رواية غريبة إن الكافر اللي يموت معناها إن التوبة المولانا حق عنده، إن واجب علينا اعتقاد إن توبته انقبلت، لأن مولانا قال في القرآن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نقول للملائكة يمحوا ذا كامل. قالوا ومن در الصلاة إلى تاب المؤمن العاصي إلى تاب المولانا من درى كان نقدر نتأكد من قبله؟ قالوا ما نقدر. قالوا لأنه لا يوجد نص واضح صحيح صريح يأمرنا أن نقطع له بقبول التوب، يا غير ظنوا به الخير وخلوه. قالوا لأن حد سأل دمع مولانا هو يعرف مولانا هذا ما يتساب، وحد سأل دمع الملك وهو جاهل بربه يسامح، يا غير عرفت ربك فأسأت الأدب. اسمعتوا يا ما فهمتوا؟ ينعود كافر وتاب تقبل طول وحد مو من عاصي ألا راجين للخير ونعلموا شروط التوبة وسالم مولانا يتوب، يا غير اننا قطعونه بانك يا فلان توبت توبة وكذا، ياك ما قدوا نعدروه ما هو في مسألة منصوص عليه. انتهى الدرس يا جماعة، اياك فهمتوا يا كاملين. الحمد لله الحمد لله على نعم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد دائما وابدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع اسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم انا نسألك بذلك كله لا تفوق لنا ينبغي الا غفرك.